أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل